يقول لها تحضر الحضر يقولين لا مين ده اللي يقوم حضر انا احسن منك حضر فيه وتعلم على الإيمان هذا نجح ثم يقال طيب اسمع الشرك يقول شرك ايه هيقول ايه يعني الشرك كما يسأل يقول له اقرأ هذا الكتاب يقول كتاب مين هيقول ايه الكتاب يعني فلا ينفرد ولذلك تراه جاهلا مرتبا لان الجهل القسم الى قسمين جهل بسيط وجهل مرتب فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم انه جاهل يقول له متى كان الرد والسد يقول لك مش عارف هذا اللي يقول مش عارف جهل جهل بسيط لان انت لو قلت له غزوه بدر كانت في سنه كذا لا تخاف لكن ذاك الرجل يقول له متى كانت غزوه بدر يقول لك كانت في سنه 10 هجريه يقول لك هو فهذا جاهل ويجهل انه جاهل فهو جاهل رحيم لا يستفيد ولا يستفيد ويموت وجهه ثانيا الكبر ايها الاحباب يصد المتكبر عن التاثر بالموعظه حتى لو قعد السنة هيطلع من المتاثر ولا يبرئ ان تخترق الموعظه حجب قلبه قط لماذا لان الله هو الذي قال ذلك قال تعالى فاصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق اذا رب العزه تبارك وتعالى سيصرفه عن الموعظه فيصرف قلبه عن فهمها فيصرف وجدانه عن التاثر بها لماذا لانه استكبر وتكبر ثالثا المتكبر في نفسه عظيم وعند الناس حقير لكن كان احدا لا يساويه في القدر والمنزل والناس تنظر اليه باشمئزاز وتقول انظر فقال الشاعر لا تبك الدخان يعلو بنفسه فوق طبقات الجو وهو وضيع هذا هو رابعا المتكبر ايها الاحباب محروم من دخول الجنه اول داخلين ولا بد ان يذوق مسا من النار الا ان يعفو الله عز وجل والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة لا يدخل الجنة وقف في المنظر لا يدخل الجنة يعني يخلد في النار قال الإمام النووي رحمه الله لا بل لا يدخل الجنة أول الداخلين وإنما يحرم من دخول الجنة مع المؤمنين ويدخل النار فيعذب بها بقدر كبره فقد روى الامام احمد في مسنده والبيهقي في الشعر بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل حبه الخردل عارفين الخردله اقل بقليل جدا من حبه البرسيم كان بيضرب فيها المثل بالصغر من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من جبن كفه الله لوجهه في النار والعياذ بالله هذا هو المتكبر ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه حصلت مناظره بين الجنه والنار جنه فلا تكلم النار والنار تكلم الجنه اسمعوا رجع الحق وهجبوا الله هي النار لها الاسلام بيتكلم ولا الجنه لها الاسلام بيتكلم نقول له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فقد صدق

الصلاة جامعة يكون اللي عاوز يبقى يروح يروح واللي ما يقدرش يروح يبعت ابنه او يبعت خادمه كل الشغل ايه الخط في قانون جديد هيطلع عليه. اجتمعت الناس وفرض المسجد طلع على المنبر واستنى شوفوا ايه القرار. صعد عمر بن الخطاب على المنبر حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد رايت نفسي وانا صغير وصغير ارعى عند الناس بلوجها على قراريك قراريك من برد قراريك يعني اسمه على قراريك من برد وكان الناس يستهزئون بي ويقولون يا عمر يرجع ميت واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم اقول احسن هو قد استعملت ايه من امرنا والله يا امير المؤمنين ما زدت الا ان وضعت نفسك جاي مسكت نفسك عن منبر فيك ما استفدنا قال ذاك اردت ليش شهوة السلطان والرياسة بتدخل لكل واحد لكل واحد بس ربنا يوقف على تحديد ايش عزيز لا انا رئيس بس مش متكبر انا مالك بس مش متكبر شوف عمر بيقول ايه الصادق مع نفسنا اللي ما بقولش انا مش متكبر بيقول يقول يا عبد الرحمن خلوت بنفسي فقالت لنفسي يا عمر من مثلك انت امير المؤمنين وانت خليفه المسلمين قولك يطاع وامرك يسمع فاردت ان اضعها امام الناس حتى لا تعاودني مره اخرى ولذلك كان عمر هو عمر ومات عمر وظل في قلوبنا عمر امر قتيبة بن مسلم رحمه الله ادخل بيوسف بلد ويفتحونها دون ان ينذروا اهلها لازم يديروا ثلاث اشياء الحرب او الجزية او الجزاء الحرب او الجزية او الجزاء فقال الجرس خلاص انقطر ودخل جيش المسلمين وعطر ومسك الاماكن العسكرية وغلب جيش الكفار فالكفار قالوا ففي بولو ان عندهم خليفة وامرهم وعدوا لنا بالاحد احنا يثبتون يثبتون فأرسل واحد من كهنتهم من المغرب الأقصى إلى بغداد لمين؟ لعمر بن عبد العزيز. أول ما وصل جهد لقى مرنة بذاتي بس ونجي تدخل وتطلع تدخل وتطلع تبيت أقول هذا بيت الأمير بيت الخليفة قالوا لا هذا بيت المسجد من أنت؟ قال انا من كهنة المغرب فقيل له من تريد قال اريد بيت الخليفه طبعا هو شيخ قتيبة بن مسلم ده واحد بس من قوات الخليفه وجيوش واشياء وحدات فقال الخليفه دي انا اروح الاقي قصر ايه ومسك مثلا بلد زي المنصوره دي ليه كلها قصور تدخل من قصر تروح لقصر وتجدير لحد ما توصل للخليفه ومش ممكن ان تقدر توصل للخليفه لان الحرب دي معروفه هتشوف مصر ولا اين بيت الخليفه قال له تطلع من هنا وتمشي في هذا الشارع وتجد شارع اضيق منهم تدخل فتجد بيت الخليفه فقال يا هذا اين بيت الخليفه لا تستاذن بي قال له صرح وبين حواري راعى البيت اللي وصف طوله سال اين بيت الخليفه قال له انا اسال عن بيت الخليفه قال له صرح البيت لدى رجل وامرأة لو يقيم وعمل بكتب سلمة في الجدار بليل فاستهوا له يا هذا سألتك عن بيت الخليفة فدلني على بيت الطيان لطيب الناس بليلتهم قال هو ذاك هذا هو الخليفة فلما رأى نزلت زوجته فاختبى ونزل فغسل يديه وأقبل وسلم عليه انت عمر بن عبد العزيز انت خليفة المسلمين طبعا خير ولا لجالس فدفع الورق من اهل المسلمين ان قتيبة بن مسلم اجتاح ارضنا دون ان يؤذن لنا ونعلم ان نبينا كل كذا وكذا كذب الرجل الذي انقلب وكذب عليها الى من امير من خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز الى اميره قتيبة بن مسلم قائد الجيوش الى المغرب اما بعد اذا جاءك خطاب هذا فاجمع القضاة فلينقوا في امرنا واستنى وقال له خذ

قلت له والله المستحب. قلت له ايه اللي يحب؟ اي حاجة تحب لي. قلت لا بس انا اظن انك لن تستطيع تستطيع. ازاي يا جاب؟ قال لو المرة كل زوجة خمس جراش هو عاوز يعمل قدامها مش راضي سيد الرجال. احنا عاوزين كل مرة تعتبر ان زوجها سيد الرجال. طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منه. وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطوع النساء واحسن النساء. هكذا تستقيم الحياة. انما المرأة عاوزة تعمل راجل على زوجها ليس بالمرأة. والراجل عاوز يبقى مرأة لمرأته لينفعش راجل ابدا ولا هي في الطبيب. يعني شوف النساء في سريرة المسلمون مع النساء انت ما شايف شيء مع زوجك واحدة بتقول ايه مشكلتي مع زوجي اللي ما جاليش في مرة لا كل ما اروح اجي البس البس اطلع اطلع انزل البس انا اريد ان اشعر انني ما اروح يقول لا تنسى رجع هو ما جاليش وفين اخوان عاوز اكون ارجو نفسك ايه؟ نفسها عطيتين كويسين؟ بقى انا عايشة انت ما خدش عطيتين؟ بس طبعا ده يخرج النساء ده نساء. ممكن مثلا انت قاعد مع بعض تديلها في اثنينها مرة. بس تديلها في اثنينها طبعا معلش. مش في اثنينها في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يدعوها احدكم في ايه؟ في امرأة له بها عدل. تعمل كل شيء رغم وزن بطة وتجيب لها ملوخية وتحطها في حلقة. كنت مرة انا بشرح شيخ مسلم الشعرية وبعدين زين عند هذا الحديث. من جماعة الشباب قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد اهلكم اجر حتى اللقمة يضعوها احدهم في سي امرأته له بها اجر. فواحد ثاني جوزه بيه كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غميتها كده بالإيدان وطبعاها في فم زوجتك تاخد أجر من الله. وش؟ كيف بتكلم ولا أنا أكلها؟ ولا أنت بتكلم في الراس؟ أنت اللي فكرت. كلمة ما أنت مفرح حالك. هو مش زوجتي، زوجة من السعودية، زوجة من الكويت، ما أكلت مع امرأة. عيب عن أم اللي يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس البيت هو ياكل في النص وهي تاكل لوحدها في وسط النوم. أبو النصر إنما هو يقعد يأكل مع المرأة إزاي كده؟ طبعا ده من الدفاع من الدفاع مش مانع محتاج الماضي لا مانع لكن بقى مش خلي المسألة طرف خالص لا أنت رجل وكل شيء انظر لما في نفس الحاضر زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم قال لها قولي قالت في الجواب قالت أتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. الله إزاي؟ كنت بشوف إيمان فلاحين كان البسعة وماشيين في الشتاء والصيف وفي الوحدة طالعين بس نفسي أعمل زيهم كده معاك. يا ولية غيرت. يبقى مراتي بالك وش؟ شوف مرتاح إيه؟ انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا حتى لو كنت ما رقصت فيه. أنت في سعادة وأنت لا أتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. هل أو غير ذلك؟ قالت هو لا. أنا موضوع يطلع مرات الملك في الشارع في مسجد وتشيل دفعة وأطرح موضتين فين والمين وعندي مين. فاجتمع الوزرائي. قال ما رأيكم؟ قالوا الخطب هجة. ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشه القصر صلاة القصر بالطراب ثم يفرغ عليه ايش؟ يعيش؟ يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. ما هو لطيف تمام دول واحد يقيم شوية اثنين دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. ثم يخوض بقدميه بالطين رايحة جدا. قال والله فكرة طيبة. وفعلوا وخرجت بقدميها لين الممسك بالمثل ريحه وشيه لحد ما تبعت وقضت رغبتها ثم غسل برقبتها. اتظنون ان هذه النعمه دامت لها؟ كلا. عاد علي ملك الملثمين يوسف بن تشهير فأخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تسمى أغماس. وكان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، كان زمان كان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، فشاف حريمه وبنات فمش هيجيب مصدر للطعام والشراب، فبدأ بناته يعملن عند الناس. اشتغل بالقدس، اشتغل بالطين الحقيقي بقى، حتى الناس بدأوا يجيبوا مغازل وينزلوا عشان تاخد دينار غيرها تاخد منها. وفي يوم العيد وهذا الرجل الملك مفتون مأسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف من تشكيل انهم عاوزين يزوروا اباهم في العيد، يعيب عليك السيف، طلب زياره وافق عليه وراح. اول ما دخلوا عليه الثياب مهرهله، بنات بقى الست اللي كانت مش عارفين بنات الملوك ما شفتهمش ما شفتهمش وكويس ما شفتهمش. المراه بيقول لها سبع خادمات او اكثر، تيجي المراه من بره تعمل زيها كده، تقول الخادمه تشد جزمتها وتعمل زيها الثانيه الخدمة الثانية شد جديد. يمكن يكون هو يقول الحزة العصر في دول الحال. أصلاً أنا معناش في دول مش شد جديد. لكن في التاريخ بنقرأ الكلام. وتنزل لها مش عارف مصحيفها وتودي لها إلى بيتها. المهم كل سنة خادمة مخصصة، خادمة صرح لها وخادمة حالة. فبعد ذلك تأتي بيأتي بناته وزوجته في أجواب ومشاقة خالقة. وكل واحدة معها نرجل الخير ومشي يصير بما مشي عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تريده جائعة. دخل عليه السجن فلما نظر إليهن بكى وتذكر موكبهم في العيد، موكب الملك العيد برضه عشان زمان الملك يكشف العيد كده وقدامه الشرطة ووراه الأسعاف وقدامه كذا وكل يدمر فيه كيف وكذا، بس كان زمان مش شرطة وأسعاف، كان زمان خيول وطبل وشحن. يمسك موكب الامين لحد ما يوصل لاخر البلد. بمناسبة موكب الامين دي واحد امين كان عامل موكب مرة وبعدين مرة كان موكب رهيب كما يمر من بلد الا وتاتي البلد كلها تشاهده. ما عاد مع الطريق واحد صياد جعل عم محترم قدام الدكان عمال يخيط بتف ما كانش لسه اخترع المكتب. الناس كلها بتيجي من الاعناق وتتجاوب وتشوف الموكب وتشوف الامام والخلف وكذا. وهذا الجمال وده صحيح كسر يرفع بصره شوف طبعا ايه في الخليفه انتبه عز الموكب واخد باله منه ارفعه بصره خالص. بعد ما عز واخد الموكب كله وقال هاتولي الخيار الناس بتيجي من كل مكان تتفرج وتشوف وانت ما رفعتش بصرك يا سيدي ارفع بصرك ايه الكسل دي؟ فهذا مش كسل. قال له لو تعطيني الامان اخبرك. قال له لك الامان. قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكب الجهاز. واتى ثم مات ودفن. كان زمان بيقول الملك وغير الملك كله في لحظه. ومات خيار لي فقير ودفن. وبعد مده ذهبت لا أزور قبر جاب الفقير فوجدت قبر الملك بشوار قبر الفقير واختلطت العظام بالجمال والله الذي ليلها غيره متى بينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير. شيء هذا الملك ذلك قلت ترفع بصر عليه ما يصفح صحيح. فنزل الملك عن موكبه وتاب إلى الله عز وجل وقرب عليه. دخلوا عليه العيد لما رأى حزن بكى وتذكر ما كان يسمع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في أغماس مأسورا ترى بناتك في الأسواب جائعة يغزن للناس لا يملكن قطميرا ضربنا نحوك للتكفين خاشعة أبصارهن حسيرات وكثيرة يضعن في الطريق يا قرن تطير هذا في الحقيقة يا قرن تطير والأقدام حافية كأنها لم تقع مسكا وكافرا. ثم بدأت ابنه ليسلم عليه وكان قيده قد أثر في لحمه فأكل اللحم وكاد أن يصل إلى العرض والقيد شرب من فمه. فلما رأى ابنه أخذ يخاطب قيده فيقول قيدي أما تعلمني مسلمة؟ قيدي أما تعلمني مسلمة؟ أريد أن تسفق أو ترحم دمي شراب لك واللحم قد أكلته فلا تهشم الأعظم. هذا الذي كان ملكا صار أسيرا وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وتامل الى فصاحه القران قال تؤتي الملك من تشاء لم يقل وتاخذ الملك من تشاء. ببساطه كده اكيد اللي معاه ملك يديله ببساطه كده ويسلمه لا وانما قال ايه تنزع الملك تنزع صورة بلاغية رهيبة لأن الذي يؤتى الملك أو يؤتى المال أو يؤتى السلطان يمسك به في يديه وأسنانه فلا يخليه إلا نزعا وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانك يا رب. هذا هو الصنف الأول المتكبر بملكه وليته. أنا أسمع يا أيها الأحبة الكرام هو المتكبر بماله. واحد اتاه الله عز وجل مالا كان ينبغي على هذا الرجل ان يتواضع ويزداد شكرا لله عز وجل لكنه نسى نفسه فتكبر وتجبر وعلى. فنحن نقول له ايها الرجل لا تتكبر ولا تتجبر فان مالك هذا كله ليس لك منه الا ما قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله. يعني مال ابن عم او مال عمك هيورثك احب اليكم مال انتهاء مال احب اليك. قال يا رسول الله كلنا مالنا احب الينا من اموال وارثنا. فقال فان مالك ما قدمت وما لوارثك ما اخر. يعني انت عندك 100,000 ماشي انت تملك منهم ايه؟ في يوم من الايام حضرتم حضره في خطبه الجمعه في مسجد التوحيد والخطيب بعد يقول تصدقوا تبرعوا تصدقوا فلان قلبك فتصدق بجنيه بجنيه فهو ده ذاك هو دي يبقى انت تملك قد ايه؟ جنيه. هتروح لربنا بكده ايه؟ ب10 ملايين ولا بجنيه؟ بجنيه هو ده بقى. طيب لو ال10 ملايين راحوا فين؟ مش بتوعك. انت بس كنت حارس عليها. كنت حارس اللي على البنك مالوش فيه حد او انت حارس عليها. بتسلمها وتودع. بل يا هذا قد ترزق الرزق الكثير يعني تؤتى المال الكثير ولا يكون لك فيه الا رزق قليل. بالذات اقول لك يعني مستجر واحد بيكبر في الشهر 10,000 مليونير. لكن واحد فقير بيكبر في الشهر 100,000 او 200,000 ورزقه اكثر من رزق الغني. ازاي؟ الفقير بياكل كل حاجه والغني مريض راح للدكتور قال له ما تاكلش اللحم ولا السمك ولا الملوخية ولا الفطر ولا العنب ولا التفاح ولا البرتقال ما ناكل ايه؟ ما عدا ذلك هو يبقى ليس له رزق في هذه الاشياء. الله عز وجل اتاه مالا لكنه لم يرزقه هذه الاشياء ما ليس رزق فيها. لكن الفقير بياكل كل حاجة يبقى رزق الفقير اكبر منه. واحد مشهور هنا في مصر لا داعي لاسمه من اصحاب شركات المعماريه الكبيره جدا جدا مشهور. هذا الرجل عنده مهندسين وعنده مقاولين في بلاد متعددة، هو بس الشركة دي. طب مرة حد يتمشى ركب طيارته بالتليفون بتاعه وحب يتمشى شوية فراح يشوف عماراته في المكان الفلاني، ولو شوفوا المهندسين والمقاولين كانوا دافور، لكنه راح في وقت بعد العصر حتى في حد هناك عشان يشوف بنفسه. فلقى القطر رقم مش عارف كيلو وبيه ماشي عارف، فلقى عصير صعير كبير يمشي حته شرطه كده حاططها ومتكي عليه، وبعدين جه وقت الغدا فتفتح المصاص ونطلع حتتين عيش نشيل وحته جبنه كده انت عارفين الجبنه الصعيده دي الحته تطلع جبنه حاجه، وحطت الميه فيها وبدا يحط العيش في الجبنه واحد. فحبنا ده اللي الغسيل ده لا يساوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده اتباع، الجبنه دخلت في الغسيل. عاوز يكون حد عاوز يقول لي ياكل مع الرب. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رايك؟ الوضع كذا كذا وانا عاوز نسكت في الموضوع هموت لو ما كذبت. قال له لما تسعى انت عاوز تاكل يعني ضروري؟ قال له قال له بس قبل ما تاكل تشتري كفنك معاك. ليه جنة دي هتفك عليك؟ انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض والمش عارف السي والبي والسي واللي وكوم الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يكون عندك مكانين ولا تتنفع. دخل قادم على ملك من ملوك المسلمين. هل هو من الماء؟ فلم يكن من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال سلم. قال لو منع منك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال ده الميه دي عصر الحياه، اشتريه بنص نص. قال تفضل. بعد ما شرب قال له شرب. قال لو قبلت هذا الماء في مسالتك فلم ينزل. بكم تشتري حتى ينزل؟ قال له لا خبروه. اشتريه بملكي كله. قال له ملك كله لا يساوي دولة واحدة. ملك لا يساوي دولة واحدة. روح ما تخش. إذن الذي يتكبر بماله يعلم أن المال زائل أو هو سيزول عنه، فعليه أن يستخدم المال في طاعة الله عز وجل فيما يقطع. يعني عاوز إيه؟ عاوز يجيب قصر ماشي يا عم الحاج، القصر كان محتاج 10,000، هذا 10,000 حطهم في وجه ولي الخير ينبني لك قصر في الجنة. ماشي. عاوز سيارة ضخمة ماشي، السيارة كام؟ 45,000 بسيطة. اتفحص تاخد سيارة في الجنة، تاخد خلة أجنحة من ذهب. وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة، تروح تلاقيها. ثالثا المتكبر بعلمه، وهذا أجدر به أن يسمى جاهلا، لأن العلم إن لم يزد صاحبه خشية وتواضع لله عز وجل فليس بعلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، يعني علماء العلم الدين. أما علماء العلم الدنيوي فإن الله سن عليه وعلى علماء العلم الدين أيضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الذرة يوم يدخل بطن أمك وتبقى حاجة؟ لا. يا عالم الدنيا يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد يمكن ان يعرف حاجه امك من؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعته باذني او رايته بعيني علم تجريبي او حفظته بسؤال. اذا منافذ العلم كان ثلاث سماع او الفطره او السماع. ما الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. أما العالم الدنيوي ده العالم الديني ده أنا ما هو تعال أنت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس، فلا بد أن تنفع نفسك أولا بالتواضع وتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. إنما تتعالى وتتشبع عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. فهذا العلم ده لو كان علما نافعا كان علمك الصواب. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اشيك بمزدك. يبدأ النظر واجل عليه اتعلم اتعلم. ام تقية تعرف ازاي تقضي الوقت. احنا دلوقتي برضه يقول له يا ابني انا هبيع اللي حسه واللي جنسي عشان تتعلم تاخد يوم تجاره. طب وبعدين؟ وبعد ياخد يوم تجاره. او بقى يوم زراعه. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربيه؟ مش هي دي التربيه يا جماعه؟ واحد زي بيقول لي يا عم الشيخ قلت تعالى انا اسالك سؤال بعد احد المحاضرات. خير يا عم الحاج؟ قال عيالي بعد ما علمتهم وبنتهم العمارة وربيتهم في الآخر بيضربوني منها بعض ويضربوني بالجزم. يرتكب يا عم الشيخ قلت له ربيتهم يا عم الحاج؟ قال لي اه ربيتهم. ده قال لي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربه. قلت له عم الحاج تاخدته معاك الجامع يصلي مرة؟ قال لي لا. قلت له حفظتهم مرة جزء من القرآن؟ قال لي لا. قلت له جبت لهم مرة قريش في بين الوالدين؟ قال لي لا. بس بنت لهم وعم يحفظوا لا. المفروض عم الحاج يطالبوا بالقرآن. ممتاز. هذا هو الجواب. مش هي دي التربية. مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يتفضى روحه. كثير من الزكاة الأفضل من الخوض النص. فما نقوليش بحاجة جدين الفرع. نقول له خوض النص افتع على اي فورة واجرى بس. في الاية الواحدة يقول له اقرام الاخطر. انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جوزي يا دكتور؟ يقول لك يا ابني انا مش حافظ جوز قلتين بقر نجوم العصر والنصر. بصلي واحد يقول لك انا عزوز دكتور في الرياضيات واخد الدكتور مطاعه فالطالب ده يعني خد على السوق كده فكل ده دكتور ومش فاكر صار معانا في الكليه مدرسه كليه. قال يا ابني والله ما خبيش عليك انا لا بعرف اتربى ولا بعرف افكر. ما عندكش اللي تغير كده اتعالى شنو هو في الاخر ما اظهرش عليا ولا كده عادي مش هستفيد. وجاب له كتاب بيتعلم من هو الصرف حتى يعرف كيف يتواضع وش ده يدربوا له ابوه وامه ربهم. والله ما بين الترجيه والعلم في خاطر الشيء الكبير. إذن العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت أم سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يعني العلم فيه. يا سفيان إذا تعلمت عشرة أحرف فانظر في نفسك فإن زاد عملك فذاك العلم النافع وإلا فهو علم لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم ينبغي أن يكون علما نافعا ولا داعي لأن يتكبر إنسان بعلمه. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللزنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع المعرض ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عاح عليك إذا فعلت عظيم. أيها الأحباب الكرام ينبغي على العالم أن يتواضع حتى وإن نصحه أصغر الطلاب. وينبغي عليه أن يتقبل النصيحة من كل الناس عالمهم وجاهلهم. فإنه قد يأتي أصغر الطلاب بمسألة قد يفقهها العالم الحديث. لكننا في نفس الوقت ننصح الطلاب أن يترفقوا بالنصيحة مع الدعاة المشهورين والعلماء المعروفين كما قال الشافعي رحمه الله

انت بتعرفه انت تعلم انه اعلم بك الاخبار كلها. ورغم ذلك فاروق هذا الحق، ازاي الجواب اصغر منك ويحيها قدام الناس؟ لكن لو انت متواضع هتقول له عايز ولد انا شفته يمكن يكون كذا. ده في الامور الدنيويه، في الامور الدينيه يقف شيخ كبير مشهور فيلقي محاضره فيجي طالب صغير يقول له لا المساله دي خطا او كذا او فيها كذا، لان هناك حديث قال عن الرسول صحيح يقول كذا وكذا، يقول له انت عارف حاجه انت تعرف حاجه روح انت تعلمته في الفقه ولا تعلمته حاجه روح يا ابن عم روح انا ويتعلم عليه الحاجه ولا يقبل منه. تتبين كالشيخ فلان ولابس عمه حمراء وقدام الناس والناس بتبجله، ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول انت غلطان، او يجي له سؤال يا عم استجابتك هو مش عارف السؤال ده، يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش يلاقيش. ده الناس يفش ازاي يبقى الشيخ فلان ويقول ما يجيش يلاقيش. كنت مره في بلد من بلدان نبدا اسئله طب في الرساله الاول كذا والثاني كذا خلاص قلت ايه؟ قرات رساله قلت له انا ادري ايه؟ جاء اهل المسجد كلهم ضحك. فقلت لهم مما تضحكون؟ فسكت. قلت لهم إمام هذا المسجد هو شيخ مشهور. قلت لهم إمام هذا المسجد هو المنكر، لأنه ما عودكم على سماع هذه الكلمة. كلمة لأج. وقال العلماء ينبغي للعالم أن يورد صمابه لا أدري فإن لا أدري ثلث العلم. إن لا أدري ثلث العلم. في مرة من زمان من حوالي 10 سنوات وديت يقول لي تعال تعال يا وحش التعب. نعم يا ولد. قال كيف ما شفت بالفضل فراضي؟ اهو. الشيخ لازر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ زي سؤال عن حكم الاغاني. طب يقول وشيخ لازر يبلغ ان المفتي او كذا لا اذكر من الذي. وشيخ لازر ما حكم الاسلام في الغناء؟ الغناء؟ الغناء ما شاء ومن الذي يحرم الغناء؟ بل ان الغناء شيء تحبه النفوس. والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب. والغناء من مصلحة الناس، والإسلام لا يحرم المصالح، والأدلة على ذلك، شوف الأدلة أنا قلت كويس، فطقطق ورأسي وأصغي صوبي وقلت هجيب دليل بلا حديث في تحليل الغناء واللحن. قالوا الدليل على ذلك أن الرجل يأتي من عمل منهك متعب فيستمع إلى مقطوعة موسيقية فتهدى أعصابه. شوف الأدلة، وين رواية؟ شوف الأدلة. هذه الأدلة ولا بلاش؟ في المقابل سمعت من فضيلة الشيخ عبد العزيز الباز حسبه الله وبيعرض عليه فتاوى في الراضي الراضي فجاب سؤال أجاب وأجاب وأجاب للعم هذا السؤال فلا أجب الآن لعلني أراجعه فأخبركم بجواب ما رأيتم. شوف التواضع. كان يقول لا إزاي إيه أنا مؤمن بسعودية الحديث وأقول لا نجم نفقده. والإمام مالك رحمه الله لما يجي واحد من أهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الأسئلة المعضلة عن المشايخ مش عند الناس ويجمع كم مسألة يقول أنا رايح بقى الإمام مالك. الإمام مالك في المدينة لا يفتى ملك المدينة. جمع الأسئلة وراح. جئتك من أهل مصر والشيخ فلان بيسلم عليك وعلان وفلان وفلان وجايبين مسائل معضلة وقف عليك. ماشي طب سؤالك كذا فقلت الثاني كذا فاجاب والثالث كذا قالوا لا ازل. لكن الرابع كذا فاجاب والخامس قالوا لا ازل والثالث لا ازل. من لا تدري. اروح اقول للناس كذا انا جالس من مصر لحد المدينه المنوره راكب الجمل عده شهور عشان اوصل للسعوديه عشان اسال يقول لي ما اعرفش. اروح اقول للناس راس من مالك وقول ما اعرفش. فطبعا لان احنا جت لعيبه صحيحه يقول لهم ما الملك ما يعرفش. انت مستني يا ابني لما شفتك كده ولا ورا؟ لا. قال يقول انا لا ادري واخبر لما راك ان مالك لا يدري. انا ما اعرفش يقول لهم ادري ما اعرفش حاجه. يقول لهم مالك ما يعرفش حاجه. قال له ليه؟ لان مالك يعلم ان الكلمه التي ينطق بها يكتب عليه في صحيفه اعماله. ولذلك يقول العلماء كثره الفتوى من قله استعمال. لما تيجي تفتكر حلال حرام يجوز لا بأس به، تعرف ان هو ايه؟ ماشي حاله. لما لقيت الواحد يقول ايه يا طرف ويرتعش ولا بيستنسوا حتى بيستنى طب يشوف ويستغفر ولا يستغفر بعد يومين يجي لك الجواب ويتخاف الله ان هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصه دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد مسافر لابن مالك بنو المملكه ليه قال معاه مسألة الطلاق راح اسأل الإمام مالك مسألة الطلاق والطلاب بعده فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب بيقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان الصحيح فقال أنا سألته أقسمت على زوجي أخي بالطلاق إنها أجمل من القمر فقلت هل طلاقي واقع الإمام مالك يثق في إيقاع الطلاق المنجم قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق المنجم وليس فائقة أجمل من القمر. فكانت طالب الطلاب مالك اسمه محمد بن ادريس كان للرام قال بس اظن ان زوجتك غير طالب قال له ليه؟ بل لان زوجتك اجمل من القمر حتى يا ولد قال له مش رجل حاس لكن الله عز وجل هو الذي اخبرنا بذلك فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن تقوم هو تقوم الانسان واجمل صوره واجمل خطه هي خطه الانسان اجمل من الشمس والقمر كل حاجه. فهم ارجع اقول لي مالك صراحه قال لي مالك صور مثلا دي حاجه تحفه كده في زمن يقول لك هو عادي فقال له تعالى محمد بن ابي تعالى ماذا قلت يا جماعه؟ قال له القول قولك يا شيخي لكن انا ارى كذا وكذا فنرى القول نعم فعلا طلاقك خيرها زوجتك اجمل من القمر ليس هناك شيء اجمل من الانسان فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي نسيت مالك من نظرنا دلوقتي لما رفع يده لو يعلم الناس النقطه دي اللي نقول مع رفع لا والله كان ينفع فقط ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنجح أن يقول لا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله راح في الحج هو كان فين؟ في الكوفة وراح يحج فأول ما راح يحج خلص الحج وراح رجع تاني رجع قدام الحلاج أول ما جاء هذا طلع كتير قال له طيب وش هذا يجيبها يا ابني؟ الحلاج مش عارف ازاي أبو حنيفة فطيب وش اعطاه له الجنب الشمال قال له فين الجنب اليمين اعطاه له الجنب اليمين فالاثنين الاثنين افتح عشت العصر قال له استنى قال له ده هتاخد كام قال له رحمك الله النصر لا يشرط عليك ادفع ليك عوض قال له سلام النصر لا يشرط عليك فبدا يحلق له فسكت قال له لبي لبي يرحمك الله فنبي فكان دي افضح بعد ما خلص جمت قال له رحت ايه؟ قال له رحت الى رحمي قال له لا ارد قال له لا تعال انت مش حلال بس ده انت فقير انت جبت الفقر ده منين؟ انت جاي الفقر ده منين؟ قال له الفقر ده انا تعلمته من عطاء وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل لحد شاف حد ولا فهم حد ابو حنيفه هو اللي فهم حد شوفوا مره نصف الحظ واحد اثنين ثلاثة قالوا انتوا تصوروا يا ولاد اللي علمنا نصف الحظ حلال وانا ما لي كم سنه بدل اشوف الفقه واللي عملوه لي حلال ما استكبرش ولا حد لا لانه يعلم ان هذا يرفعه تعلمت نصف الحظ محقق ده معنى رد الحق يعني تعرف ان حقه وترده استدبارا واستنشاقا لا العلامة الثانية احتقار الناس رمض الناس ممكن تستأذب واحد ودي موجود الواحد ده مستأذب وكرة بيتزا وكرة سلام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل اتفضل واحد ماشي بهدل كده ولا يعني طالع من ورشة أو حالة تعبان سلام عليكم وعليكم السلام الله ليه؟ لماذا فرقت برد السلام بين الاول والاخر؟ عشان مظهريا وما يدريك لعل هذا افضل عند الله من عشرة من امثالها. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اغناكم اتقاكم اتقاكم. شوف انت انت احتقرت دي اهو فيك شبهة من الكبر وانت مش واخد بالك. مسألة اخرى والمسألة ازدروا بعض الناس ومسح النفس. شوف واحد يقول لك فلان تعالج لحيته ونطول ثوبه وجلابيته ماشي انت مرتاح يا عم بس تقول لكن ممكن يكون اللي حارج لحيته دي افضل عند الله منه بكل مكان بيضر والديه ظهر الحقيقية وانت ما وصلت لغاية هذا الدير. يكون الرجل ده بيقيل الليل وانت ما وصلت. يكون الرجل ده بيتصدع طبقات قتيلة وانت لا تسعى. يكون هذا الرجل لا يحمل في قلبه احد لا احد وكل لا احد وانت سايل الناس كلها. احد من اي حرام. وتقول اسم حرام ماشي. بس اذا رايت رجلا مرتكبا ذنبا ما تحتقروش. لا. اذا كنت صادقا ادعو لها ان ربنا يهديه الحق. ولو شفت عيل صغير عيل صغير ده عيل حزن. ولو شفت عيل كبير وعيل كبير ذنوبه كتير. انت اللي كويس. انت اللي كويس مش اي حد. لكن اسمع بقى العلماء يقولون اذا نظرت الى صغير فكنت افضل مني لانني عصيت الله اكثر منك. واذا نظرت الى كبير فكن افضل مني لانه عبد الله اكثر منك. بنت كان فيها مدرسيه ويصلي وانا لسه بلعب في الشارع على صحه. هكذا طبعا وتقول ان كل الناس افضل منك. يبقى انت مطرح مالك الذي نار في الحج والناس تقول يا رب يا رب ومالك قائم للنار وباكي وخاشع اللي عايز يقول انت عارف مالك الذي نار. بيقول ايه؟ يا ربي لما شاف الناس بتبكي وتتضرع الى الله يا ربي والله اني على يقين انك سوف تغفر لعبادك اليوم ما لم اكن انا فيه. يعني انا خير انك تحجب عنهم التوبه والمغفره عشان انا موجود فقط. سبحان الله. توبه دي انت خايف يا خايف لليل يا خاشع يا رجل يا ولا صدق يا خايف من الله فاذا ذكر بايه ياتي ويغفر عليه من العبوه يوم او يومين او ثلاثه. وخايف لكن تلاقي صاحبنا اللي عمره ما جمع مره لله يقول لك ايه الحمد لله احنا عطيه ربنا حقه وما دام بيننا وبين ربنا عمار اهم حاجه الجد له الجد ده اهم حاجه. طب بتطلع من حق مش جو بتطلع الزكاه يعني زكاه اصل الزكاه والصلاه والكلام ده كله كده اهم حاجه ليه الجد يبدا اهو وحصل الحديث النبي بيقول يا ابني التقوى فين؟ ها هنا. ايوه يا عم الحاج التقوى ها هنا. لو دخل التقوى هنا هتصيد على الجوارح ولا تقدر تصلي ولا تصلي ولا تصلي وتخاف من ربنا. لكن ما تقول الجوارح مع الرزق يبقى ما فيش حاجه هنا. الدين اللي هنا النفاق اللي هنا. انت عارف ربنا حد طيب تعالى يا جدع معلش مش عارف اطول عليكم بس عاوز احسب الراجل اللي يقول لك ده ربنا حاسب. تعالى بقى نتحسب بقى وهات ورقه وقلم وانا مفيش مجامله في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى رزق بصحه وعافيه ومال واولاد الى اخره. احنا بس بالصحه بس. رزق بقلب بينبض في بينبض في الدقيقه كم مره؟ 70 دقيقه. وعندك الكليتين عماله بتقصر بالنسبه السمو البتاع ده نزل البولينا من الدم وعندك الكبد بيطلع السموم والاسداد دي. طب احنا متعودين منك حاجه واحده بس الجلد. لو الجلد بنايم في 10 نوم وشغال على الاخر يقدر يفتح كويس. لو يفتح روح فين البطل؟ على طول على المقابر. يعني انت نايم والقلب شغال والكبد شغال والصحة شغال وكل الأجهزة دي شغالة شغالة وانت نايم في طبع يوم. طب احنا متعودين تشكر على ده كله. احنا عاوزين تشكر بس على نبضات القلب. عاوزين لو ربنا جاب لك عاوز بس عشان تدينا حاجة تدينا بس على القلب ده على كل مرة تسبيحة واحدة تسبيحة. يبقى تسبح تسبيحة كام تسبيحة؟ 70 تسبيحة. انت تسبح تسبيحة 70 تسبيحة في الدقيقة؟ طيب وبعدين ولسه فمعودين بقى على كل من اللي بتنقيه الكليتان من الدم لو مني واحد مسه في الدم هتموت، هيتكمل الدم وتموت. على كل مني نت تدفع جنيه صدق مني. ماشي. اليتيم بيعملوا قد ايه في اليوم؟ اكثر من نت. يعني كم من ريش؟ يعني امس كانت طبق كل يوم 1000 جنيه. كم من بس؟ فين حاجه بقى اللي تعطي ربي الحاجه؟ فين؟ احنا لسه ما وصلناش لها، لسه بنعمل احسن. لسه راجع انت بتنظر ب5 ملايين جهاز بره. 5 ملايين عدسه في عينك اللي اكتشفوها حتى الان، عدسه بتاخذ الصوره طوليه، وعدسه بتاخذها عرضيه، وعدسه للظلام، وعدسه للنور المتوسط، وعدسه للانوار حتى بكذا، وعدسه للانفعالات، عدسه حتى للانفعالات، وعدسه حتى بكذا، وتطبع العدسه تجمع الصوره المقطعه وتدخلها في غرفه التحميض وتطلع الصوره مرتسمه. كل هذا في جزء من الثانيه. هذا خلق الله. قالوا ماذا خلق الذين من دونه؟ طبعا على كل خمسة ملايين جهاز بصري. عاوزين بقى على كل جهاز بصري واحد عاوزين سيلين يا رجل. هتبدا ربنا حقه من مش ممكن ابدا. لو عاملنا الله بالعدل لهلكنا، ولكننا نسال الله ان يعاملنا بالفضل والرحمه. اذا لا ينبغي لك ان تبتلي الناس اخذ بهذه القصه. محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة، ودائما يتودد اليهم ويعطيهم اموال، ويقول تفرغوا للعبادة، تفرغوا للعبادة. وانا في الغد يقول يوم الايام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاة الصحابة، فلم يجيب الله عز وجل دعوته. طرح في اليوم الثاني، في اليوم الثالث من الدرس المحصول. قال في اليوم الثالث ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد مظلم ما فيش الا فضل ولا حد. فصليت ركعتين وجلست، رايت عبدا اسودا على ظهره شمله تحت التفاحه، فرماه وصلى ركعتين، ثم رفع يديه هو لا يراني وانا جالس. طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم وهو لا يراني، فرفع عليه وقال يا رب استقصاك عبادك 3 ايام فلم تسقيه، واني احسنت عليك ان لا سقيته. قال محمد بن كدر رجل مديون، الصحابه والتابعين والجماعه طلعوا دعوا ربنا في سؤوله، جاي العبد لك مرضيت، جاي يا رجل انا احسنت عليك ان لا سقيته مغرور. قال واني احسنت عليك ان لا سقيته، واني احسنت عليك ان لا سقيته، واني احسنت عليك ان لا سقيته. قال محمد بن المنكدر وما انزل اليه حتى سمعنا وجب المطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه، شوفوا مين يولد الشيخ، شوفوا ده الراجل كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وخشوع، وخشوع ورقوة وطمأنينة وخضوع لله عز وجل. ف كما قاعدين بنعمل ايه؟ ان شاء الله فقطع طرفه باليمين وصايم كمان. أتظنون أن هذا الرجل العبد الأكبر فعلا مثل ذاك الرجل؟ كلا. فلما استجاب الله دعوته في الحق رفع يديه مرة أخرى وقال يا رب من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ ثم قال لله عليه الشكر أن أصلي لله حتى أستجيب. وقام يصلي لبعضه. وكان محمد الثالث جدا علاج معه. فاض المسامر أحد من مصاد الفجر وطلع من مصاد الفجر وقلت راح وراه. فرأيته دخل البيت وقف عليه فعلمته البيت. الصباح أقول في الضحى خبر. محمد بن مكلف من أغنياء المدينة الغزيرة طول واحد وليد. يقول لي وجدت عمال بيشتغل في الكوب كده وبيعمل شقارة. محمد بن مكلف خير في حاله ولا ايه؟ جيت تقول لي قال لي انا هون على نفسك يا عبد الله. قال لي انت دلوقتي بتكسب من الخبز ده قد ايه؟ في اليوم في اليوم بكسب حوالي دينار اكل بنصف واتطبق نصف. قال له ماشي انت سيبك من الخطبه كله وانا اديك اليوم دينارين، كل بدينار وصدق بدينار وتفرغ عباده ربك وخلاص. الويحه دائما من كده لماذا تقول هذا؟ لماذا تقول لك كلمة في الأمر الشرعي؟ قم رأيتك البارحة تفعل كذا وكذا. ما تجلس شفت ربعة. لا. ورأيت يا ابن المنتبه أين قمت؟ قمت بموت. قال لا. لا أريد منك دينارين. لا أريد منك دينارين وإنما أريد أعظم منهم. قال له أي حاجة تقول؟ قال سمعت أن الناس يدخل؟ قال لا أطلب منك ألا تحدث بهذا أحدا ما دمت حي. فلم يحدث بها ابن المنكدر إلا بعد وفاته. فقال له إيه؟ وبن عاوز أشوف. كان أدب أقعد معاك كده أقول لك يمكن يفصح قلبه ولا حاجة. لا ما تجيبش ابن المنكدر. قال لي لا تكتب لما ابن المنكدر. العنبة بحال. هي صورة دي تجيب لي خمسة. قال له طب وبعدين عاوز أقعد معاك؟ قالوا نستطيع في المسجد. لما تجلس لي فكان يدعي لي بيت يشكو. هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعه اغمر وفي سمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.